يا شيخ. نعم. شيخ في مسائل عبد الله بن أحمد لأبي أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد أكرهه أو أكرهها. أي نعم. هي ما تصل إلى التحريم. لكن أصحاب الإمام أحمد يقولون أن الإمام أحمد إذا قال أكره فهو للتحريم. ذكره صاحب الفروع في أول الفروع. بل قالوا إذا قال لا يعجبني فإنه يقتضي التحريم. لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام لأنها ثقيلة عليه.